إذ قال لهم أخوهم هود، هم جماعة وعشرته، ألا تتقون؟ ألا حرف تعرف؟ ألا تتقون؟ ألا حرف استفتاح وفيها تحبيب؟ ألا تتقون الله تعالى وتعملون بطاعته وتتركون الحرام والكفر وعبادة الأصنام؟ إني لكم رسول من ربي أمين فيما أبلغكم وفيما أقول لكم لا أزيد فيه ولا أنقص، فاتقوا الله وأطيعون، اتقوا ربكم وأطيعوني فيما جئتكم به، فإن فيه الفلاح والنجاح والفوز. ثم قال وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، اتبعوني فيما جئتكم به فإنه عين الحق والصواب، وهذا الذي جئتكم به لا أريد منه أجر ولا أريد أن تعطوني شيء، لا مال ولا جاه، وإنما أريد أن يرضى ربي عني وأن نبلغ رسالة ربي. نعم. إن أجري إلا على رب العالمين، أجري على الله، فبادروا بالتوبة وباتباع ما جئتكم به لأنه الحق والصواب. ثم قال أتبنون، البناء معروف، بكل ريع فج أو طريق أو ربوة أو جبل أو سابلة تبنون، بكل ريع آية يعني معلما، أتبنون بكل ريع آية تعبثون. قالوا كيف يعبثون والبناء في الرمال وفي الطرق البعيدة المتشابهة ينقذ السابلة من الهلكة، وهم كانوا بين حضرموت وعمان وبين تقريبا الرمال التي تقع في, في, في الشمال عن ذلك، غرب وشمال كانوا يقال كانوا في هذه المنطقة، وكانت أرض مخوفة لأن إذا جاءت الرياح تضيع المعالم، فهم يبنون آية يعني علامات في الطريق حتى لا يضيع الناس. قال الله تعالى تعبثون لأنهم لا يريدون بذلك صلاحا ولا فلاحا ولا نجاحا، وإن كان القصد من ذلك الفائدة فهم أصبحوا يعملونها ليمر الناس يسخرون بهم ويهزؤون بهم لما أعطاهم الله من القوة والمكانة والفهم، كانوا أقوى الناس وأفهم الناس وأشد الناس، فاستعملوا نعم الله في معصيته فأصبح ما يفعلونه وبالا وعبثا، لأنه لا يراد به الله ولا يراد به النفع، وإنما يراد به الأشر والبطر والتكبر على الآخرين. إذن أتبنون بكل مرتفع آية علامة ومعلما، تفعلون ذلك عبثا للسخرية من المارين والاستهزاء بهم وللتفكه فيهم، وتتخذون مصانع. قالوا المصانع هي البيوت الحصينة، وقيل المصانع هي ما يعملونه من الجص ويجعلون المال يسيل فيه، الماء يسيل فيه أيام الشتاء حتى إذا انقطع الماء يبقى مليء من الماء ليشربه السابلة والناس. والمقصود أن هذه الشريحة من المجتمع كانت أقوياء وكانت على نعم، فلما كفرت بأنعم الله وكذبت رسل الله أهلكها الله وأوبقها. فأنتم يا قريش لستم أقوى من هؤلاء، فينبغي أن تبادروا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا تقعوا فيما وقعت فيه هذه الأمم، وأنت يا نبي ثق بأني ناصرك كما نصرت الرسل التي جاءت قبلك، فاطمئن بالنصر وبالتأييد، وبلغ ما جاءك من عندي، واعلم أن النصر لك. أتبنون بكل مرتفع علامة، تفعلون ذلك عبثا وسخرية واستهزاء وتجبرا وتكبرا، وتتخذون بنايات كأنكم تخلدون، يعني كأنكم لا تموتون ولا تخرجون من هذه الدنيا لقوة هذه البنايات ومتانتها. وإذا اعتديتم على بعض خلق الله تعتدون اعتداء شديدا، تبطشون جبارين، والجبار هو الذي يعتدي بظلم ويوقع النقمة على الآخرين وهو ظالم أشد ما يكون. والبطش هو الأخل، إن بطش ربك لشديد، بطشتم جبارين، تقتلون بالسيوف وتضربون بالسياط وتوقعون الألم الوديع والقتل الذريع على من اعتديتم عليه. فاتقوا الله وأطيعون، حذفت الياء للفاصلة، تعبثون، أطيعون، حذفت لرعاية الفاصلة، أصلها أطيعوني ياء المتكلم من الوقاية. فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. فاتقوا الله وأطيعون، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بطاعته. واتقوا الذي أمدكم، يعني أعطاكم ما تعملون ما تعلمون من القوة ومن الجبروت ومن التمكين في الأرض ومن قوة الأجسام ومن الذكاء والنباهة. أمدكم، هنا فصل لأن الجملة بدل من الجملة فلذلك لم يعطفها. أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، هذه هي كبريات المنافع في ذلك الزمن. أمدكم بما تعلمون من قوة الأجسام والتنفل في الأرض والسيطرة، أمدكم بأنعام الإبل والبقر والغنم وبنين، البنين هم الأولاد الذكور، وجنات بساتين تجن داخلها لطول أشجارها، وعيون جارية، وهذا هو رغد العيش، أنعام وأولاد وجنات ومياه. هذا الذي عنده هذا كملت له السعادة. إني هود يقول لهم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم عذابه، اليوم عذاب يوم عظيم للعذاب في هذا اليوم يكون. نعم، ولذلك فيه توسع في العبارة. إذن هود نبههم على ما أعطاهم الله من النعم وعلى ما أسدى لهم، فينبغي أن يتقوا ربهم ويتركوا معصيته ومخالفة أوامره، لأن العطب والهلك في هذه الدنيا أسبابها المعاصي، كل مشكلة سببها المعاصي. هؤلاء الكفار قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. قالت عاد لهود وعظوك وعدمه بالنسبة لنا سواء، ما نقبل منه. وقال في سورة هود لما بين لهم هذا قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. فهنا ثارت في هود غريزة الإيمان وقال لهم الكلام الجميل: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله. قال لهم: أنتم أمة وأنا فرد، ضروني، توكلت على الله. فما استطاعوا أن يضروه لأن الله حماه. قالت قوم هود لهود: إن نارك وعدمه بالنسبة لنا سواء، أنرتنا أوعظت أم لم تكن من الواعظين؟ إن هذا إلا خلق الأول، إن هذا إلا طريق الأولين وحالتهم التي كانوا قبلنا، حيوا وماتوا وما في بعث وما في إله وما في شيء. أو إن هذا إلا خلق الأولين، أي اختلاقهم وكذبهم، ما في شيء هم يكذبون، كما قال: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه. على الأقوال في خلق وخلق، وكل محتمل فيها، وما نحن بمعذبين، وما نحن بمعذبين ولا بمبعوثين. إذن فكذبوه، فلعلة قولهم ولعلة ما قالوا ولعلة ما في قلوبهم كذبوه. ولذلك فاء مفرعة ومومئة إلى ما يكون سببا في هلاكهم فأهلكناهم، فكذبوه فأهلكناهم، فأوقعناهم في الهلكة. إن في ذلك لآية لعبرة وحجة ودلالة واضحة. وما كان أكثرهم مؤمنين، وما كان أكثر أولئك بمؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الغالب الرحيم بخلقه. ولذلك هذه القصة الأساس منها بيان صدق النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيته وتخويف قريش وإزراء بمن يسير سير الضالين، فإن مآله مآلهم وسيهلك كما هلكوا. نعم. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا سائل يسأل يقول: هل من طريق الوصول إلى الصبر على أذى الناس، وكيف تكون مقابلة الإساءة بالإحسان توجيهكم؟ هذا يحتاج إلى نقطتين: النقطة الأولى الحظ عند الله، النقطة الثانية الصبر. أيوة، لا يمكن أن ينال العلا من لا يصبر، لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. نعم، الذي يغضب لا ينال العلا. إن السيادة إيش؟ فاعلمن مشقة لولا صعوبتها لساد الأرذل، ما كل من طلب السيادة نالها ما نالها إلا الكريم المفضل. قالوا: إن السيادة في اثنتين، فلا تكن يا ابن المشايخ فيهما بالزاهد، حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد. فالذي يريد أن يكون من أهل الفضل ومن أهل النبل يتغاضى عن إخوانه، ولا يقابل الإساءة بالإساءة، وإنما يقابل الإساءة بالإحسان، ويقابل القطيعة بالوصل، ويقابل السب والشتم بالكلام الطيب والقول الحميد. هذا إذا فعله الإنسان ينبل، لأن الفضائل صعبة لا تنال إلا بالمشقة. ولذلك قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذا كان الشخص يسيء عليك وأنت تقابل الإساءة بالإحسان، الله يقلم ما في قلبه من الكراهية محبة ومودة واحترام. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بعدين وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، حظ عند الله. فذلك من قابل إساءة الإخوان بالإحسان، ومن قابل هجرانهم بالوصل، ومن قابل سبهم بالذكر الطيب، ينقلب ما في قلوبهم إلى المودة والمحبة. ولذلك الإنسان إذا قال فيك شيء لا يخلو من أحد أمرين: إن كان فيك فينبغي أن تتوب وترجع عما فيك، وإن لم يكن فيك لا يضرك وتأخذ حسناته. فإن كان ما قال فيك فرصة لتغير ما عندك من الأخلاق الغير طيبة، وإن لم يكن فيك لا يضرك. ولكن الشيطان والنفس دائما يقفون في وجه الفضائل. فأكبر أسباب لهذا أن الإنسان يتجرع على الصبر: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر. الصبر هو الذي يأتي بكل خير. اصبر اصبر ولا تضجر من مطلب، فآفة الطالب أن يضجر. ذلك كل ما صبر الإنسان على ما يريد يناله. إنما يوفى الصابرون أجرهم بالإحسان. يصبر على الصوم، يصبر على غض البصر، يصبر على ترك الحرام، يصبر على الجلوس في المحلات المشبوهة، يصبر على أن يبر بوالديه. فالذي يصبر ينال الفضائل. لذلك الدنيا يحكمها قانون إيش؟ قانون ما لا؟ خلاص، أوفوا بعهدي أوفي بعهدك، إن الله اشترى، فاستبشروا ببيعكم. يقول: أرجو ذكر الآيات التي أعطيت لموسى عليه السلام. 9: الجراد والقمل والضفادع والدم والسنين والعصا واليد. والتاسعة: وفلق البحر. وبعدين كانت عنده عصا يضرب بها الحجر فتنفجر من الحجر كم؟ 12 عين، 12 عينا. وبعدين المنة والسلوى، وبعدين الظلة في التيه. فهي نعم عظيمة أعطيت لنبي الله موسى وأعطيت لقومه، ولكن كل ما أعطوا نعمة قابلوها بما لا؟ بالكفر. فعاقبهم الله بالتفريق وبالتسليط وبالذلة، وبأنهم لا يستطيعون أن يقوموا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وأنهم لا يقاومون المسلمين إلا من وراء جدر أو في قرى محصنة. وأخبر الله أنهم يسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى قيام الساعة، وقال: وإن عدتم عدنا، وقال: وقطعناهم في الأرض أمما لا يجتمعون. كل هذا بذنوبهم وبكثرة عياذا بالله قتلهم للرسل ونقضهم للعهود. فالله تعالى سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى قيام الساعة، لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. فقال: وإن عدتم للإفساد عدنا عليكم بالتنكيل. ولذلك نحن الآن نقاوم بالاستقامة. إذا أردنا أن نغلب اليهود نستقيم على ديننا. أكبر عزة للمسلمين أن يستقيموا. فإذا استقام المسلمون انتصروا، لأن من الاستقامة عدم الخلاف، من الاستقامة الإعداد، من الاستقامة التعاون، من الاستقامة معرفة الصادقين والكون معهم. كونوا مع الصادقين ولا تنازعوا، أعدوا اثبتوا تعاونوا. أكبر سبب لنصر المسلمين أن يستقيموا على دين الله، لأن الله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنزل كتاب وأرسل الرسل وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأنزل علينا اليوم أكملت لكم دينكم. فنحن الآن مع كثرة المسلمين 1,600,000,000، مشكلتنا الحقيقية أننا لا نقوم بالأسباب. مشكلة المسلمين عدم القيام بالأسباب، والدنيا يحكمها ماذا؟ قانون الأسباب. أوفوا، اشترى، تعاونوا، اثبتوا، ولا تنازعوا، ولا يغتب بعضكم بعضا. وفي الحقيقة أن الضعف الذي يعيشه العالم الإسلامي مع كثرته سببه أوامر معطلة ونواهي منتهكة. هذا السبب الذي ضعف هذه الأمة المرحومة. يقول: كيف تعلم أن الله عز وجل قد غفر لك وأن الله عز وجل راض عنك بعد كثير من المعاصي؟ العبد يعلم ذلك بأنه يكون يحب الطاعة ويحب الخير ويكثر من الاستغفار ويغض طرفه ويبر بوالديه ويساعد الفقراء والمرضى ولا يشتهي إلا العبادة. هذا ما ظن لأن الله غفر له وأن ذنوبه محيت، لأن الحسنات تدعو إلى الحسنات. أما الذي ينظر للحرام ويتكلم بالحرام ويتكاسل عن الصلاة، هذا ما ظن لأن الله تعالى إيش؟ ما تقبل عمله، لأن الحسنات تدعو إلى الحسنات والسيئات عيالا بالله تجر إلى السيئات. ولذلك قالوا من علامات الحج المبرور والصوم المبرور أن صاحبه بعده يكون أحسن حالا وأنشط في الطاعة وأكره للمعاصي. نعم، نرجو الله لي ولكم التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.